بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، أيها الأحبة، فما أجمل أن نجتمع على شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أصل من أصول الاعتقاد عندنا، بل وعلى عبادة قلبية عظيمة لا بد أن تتمكن في نفوسنا وأن نتأثر بها تأثراً سلوكاً عملياً. موضوعنا أيها الأحبة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون، كيف إذا ارتبط بشيء من هديه وسمته وخلقه وأدبه، بل ونقول وعبادته، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الكريم الذي بعثه الله هداية للبشرية أجمع، وفتح الله به قلوباً غلفا، وهدى الله به أعيناً عميا، ودلَّ الله لنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم صراطه المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حين نتذكر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى الجيل الذي قد مضى، يوم أن نادى محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته على الصفا يناديهم علهم أن ينقذوا من النار، قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم لكم بها الجزية. قالوا نقولها وعشر. قال قولوا لا إله إلا الله. قال أبو لهب الشقي: تبًّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ونادوا قائلين: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يمضي النبي صلى الله عليه وسلم يعلن للناس أن لا معبود إلا الله، ويتحمل ويصبر على ما أصابه من الأذى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يوضع على ظهره سل الجزور، ويوضع في طريقه الحجارة، بل ويشج بأبيه وأمي، وتنشب حلقتي المغفر في وجنتيه، وتكسر رباعيته، وهو يناديهم إلى الجنة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يدعوهم النبي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والناس يعرضون عن دينه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة، حين يقرأها الإنسان يزداد تمسكًا بهذا النبي الكريم، وحبًا له صادقًا. وما ضعف حب النبي في واقعنا أيها الأحبة إلا لأن الناس نُحِّي عنهم القدوة الصحيحة، ووجد في واقعنا قدوات لا تستحق أن تُتَّبع ولا أن يُسار على طريقها. كم من أبناء الإسلام إذا سألته عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وأدبه وتعامله، يُسأل عن غزوات محمد صلى الله عليه وسلم، عن شيء من تعامله مع المسلمين أو الكفار، تعامله أيًا كان صغيرًا أو كبيرًا، نجهل كثيرًا من أخباره. نعرف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لكننا لا نعرف شيئًا من تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جُعلت محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة عنوانٌ لهذا الدين، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق عُرى الإيمان، وجُعلت علامةً على قوة الإيمان في قلب الإنسان، أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما. أيها الأحبة، جاء التفاعل في هذه القصص والأخبار والارتباط مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث من شرذمةٍ من اليهود حاقدون على النبي، بل حاقدون على دين الإسلام، فما يعرفون ربًّا ولا نبيًّا، ولا يرعون لدين مبدأً ولا مذهبًا ولا تقديرًا، فانطلقوا يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أقول: وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. ويدل أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى هو المدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كان ربنا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أفلا يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نقول: بلى، ولم يوكل لنا نحن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيَّن هذا الدين، والله ناصره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصدق الله حين قال لرسوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأتأمل تأملاً لطيفاً أيها الأحبة، والله لو اجتمع دعاة الإسلام كلهم على أن يحركوا في نفوس الناس محبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يربطوا الأمة صغيرها وكبيرها، صالحها وربما نقول وفاسقها، المستقيم والمنحرف، على أن يحركوا هذا الإحساس في نفوس الناس، ما استطاعوا. ولكن لما قام هؤلاء الشرذمة بما قاموا به بدأ التفاعل، ورأينا من يكتب: عرضي لعرضك يا فدا يا رسول الله، يعني بمعنى أنه سيدفع روحه ونفسه وكل ما يملك دفاعاً عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويعطينا معلماً لطيفاً أيها الأحبة ينبغي أن نتأمله، ويعطينا المبشرات العظيمة أن أمة الإسلام تستيقظ بحدث واحد وبموقف واحد يحركها الله تعالى تحريكاً عجيباً. لما تكلم على النبي ورسم ما رسم من تلك الرسومات، نشاهد شرق الدنيا وغربها ضجوا بحدث واحد، تحركت أمة الإسلام، فعجب الكفار: لما تفاعل الناس هؤلاء؟ لما 1,200,000,000 أو أكثر من ذلك شخصية واحدة يحركها يقيمها ويقعدها؟ لأننا نسير على طريقه ومنهاجه. أنصلي غير صلاته صلى الله عليه وسلم؟ أنعتقد غير عقيدته؟ أنسير على دعوة على غير منهاجه؟ أنأخذ علما على غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ أنتخلق بأخلاق غير أخلاقه بأبي هو وأمي؟ هذا الذي جعل المسلمين يتفاعلون في شرق الأرض وغربها، والأمة تستيقظ في لحظات. كنت أعجب، كان الناس في السابق اعتدى عليهم ما اعتدى من دول الاستعمار، وحاولوا مسخ هوية المسلمين وإبعادهم عن دينهم وعن أخلاقهم وعن مظهر محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعن كثير من سنته. ضغطوا على الأمم بقوة السلاح والعتاد، وغيبوهم وأبعدوهم عن معالم الدين. ولكن نقول: ومع ذلك يرجع الناس إلى دين الله أفواجا، ويتحركون، لأنه الآن تعرض للدين. فديننا نفتيه بأرواحنا وبكل ما يملك، وهو أعظم ما نملك في هذا الوجود. ومن ديننا وأصولنا محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ألا نشاهد أيها الإخوة في هذا الزمن الهجمة على المسلمين ضخمة عبر القنوات الفضائية، وما تقذفه من حمم الشهوات والشبهات والانحراف والضلال، حتى عشعشت في بيوت كثير من المسلمين، تغيرت نساؤهم وأبناؤهم وأخلاقهم، بل وعبادتهم وصلاحهم واستقامتهم. ألا نشاهد تلك الجوالات التي تحمل من البلوتوثات ما يعجب الإنسان منه، وما يقشعر الجلد له ويقف الإنسان حائرا: ما الذي حدث للأمة ولم تغيرت؟ ويأتي هذا الموقف أيها الأحبة فيعود الناس ويتذكرون أن لهم نبياً يجب أن يدافعوا عنه، ونبياً يجب أن يتبعوا منهاجه، ونبياً يجب أن يتوجهوا للأخذ بشيء من سنته صلى الله عليه وسلم. لكن يجب علينا أيها الأحبة أن نفعل العمل بسنته، لا يكفي مجرد العاطفة. ونتساءل: من الناس من يقول، ونحن نقف ببعض الأحيان عند إشارة مرورية: قد ألصق على سيارته إلا رسول الله، وتنظر إليه زامراً طارباً ربما مدخناً وتجد عليه آثار الفسق، ولكني أسميها ظاهرة صحية، دليل على أن في قلبه شيئاً من الحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلنستغل هذا الحب لنوجهه للخير حتى يستفيد أهل الإسلام كلهم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحين يقول النبي كما في الحديث الصحيح: في الذي كان يشرب الخمر ويجلد مرتين وثلاثاً، ثم إذا بالصحابة يقول: ما أكثر ما يؤتى به، وقالوا: أخزاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. دل على أن حب النبي قد يكون رصيداً كامناً في النفوس يتحرك في بعض من الأحيان فيترجم سلوكاً عملياً. أيها الأحبة، لا شك بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم حقوق على أممهم، ومن رحمة الله عز وجل أن أرسل لكل أمة نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل وتميز على سائر الأنبياء والرسل جميعاً بخصائص ومزايا واضحة سلوكية عملية، ولهذا جعله الله خاتم النبيين وجعله رحمة للعالمين. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعاً. لم يكن رسولاً من العرب دون غيرهم، ولهذا كتب النبي إلى كسرى وإلى هرقل وإلى المقوقس وإلى النجاشي، كلهم يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. وجعل هؤلاء الأنبياء هداية للناس. ربنا يطلب منا عبادته ولن نستطيع أن نعبده بعقولنا، فأرسل الله لنا بشراً من أنفسنا نعرف سيرهم وأخبارهم وحياتهم ونسبهم وأخلاقهم، وما ننكر عليهم شيئاً أبداً، ثم ننطلق معهم بعد ذلك ننجو حيث هم قيادات النجاة من النار، فيسير الناس وراءهم. وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: إن الله قد سد الطرق الموصلة إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يدخل أحد الجنة بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الله طاعتهم من طاعته، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويقول ربنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل ثمرة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع معه في جنات عدن. أيها الأحبة، لم يقدر الله أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بجثثنا نعيش معه وندافع، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من أعظم ما تميز به الصحابة على سائر الأمم كلهم أنهم دافعوا عن ذات الرسول وعن جسده وعن شخصه، ونحن لا نستطيع أن ندافع إلا عن سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرفهم الله بهذا الشرف العظيم الذي لا يوازيه شيء أبدا. نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها في غزوة أحد، لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم سقط في الحفرة والتف الكفار يريدون أن يصلوا إليه، التف حوله الصحابة، وكانت ممن يدافع، حملت خنجرها فما رجعت إلا وفيها 12 جرحاً رضي الله عنها وأرضاها، دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. ضربت بعاتقها ضربةً غائرة رضي الله عنها، وتفتخر وتعتز بها أن كانت مدافعةً عن محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المزية لم تكن لنا نحن، وإنما كانت لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحبك وإنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول: لا. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأحبك أحب إلي من والدي وأهلي إلا من نفسي، قال له الرسول: لا يا عمر، إلا من نفسك، قال: والله إني لأحبك يا رسول الله أشد حبًّا من كل شيء حتى من نفسي. قال له الرسول: الآن يا عمر، يعني الآن كمل الإيمان في قلبك. وما أجمل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني عن وقتها، فما أجابه الرسول. قال له الرسول: ماذا أعددت لها؟ ليس العبرة بالوقت، وإنما العبرة ما الذي أعددته لهذا الموقف. قال: يا رسول الله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال له الرسول: أنت مع من أحببت. فأعادها ثلاث مرار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مع من أحببت. وفي حديث زر بن حبيش لما جاء يسأل صفوان: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهوى شيئاً، يعني في الحب؟ قال: نعم، جاء أعرابي ينادي بأعلى صوته بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يقول: يا محمد يا محمد. قال له الصحابة: أغضض من صوتك فإنك بين يدي رسول الله. قال: والله ما أغض. فلما سمع النبي صوته رد النبي عليه مباشرة: هاؤم، يعني ها أنا ذا، ماذا تريد؟ بصوت مرتفع كصوته. قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال له الرسول: أنت مع من أحببت. فقال هذا الرجل: فأنا أحب الله ورسوله. يقول أنس في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه: والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا كفرحنا بقول النبي: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ذلك: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وإني لأرجو الله أن يحشرني معهم. أسائلكم أيها الأحبة، هل نحن ممن يغرس في نفسه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجو بهذا الحب أن يجتمع معه في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ هذا الحب لا بد أن يكون متمكنا في القلوب ليؤثر على الجوارح تأثيرا عظيما. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول الإمام النووي على هذا الحديث، وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإيمان والدين، ودل على أن حلاوة الإيمان لا بد أن يبحث الإنسان عنها. والإنسان حين يتذوق بلسانه حلاوة العسل أو غيره والسكر، فللإيمان حلاوة يجدها الإنسان في قلبه. هذه الحلاوة إنما تكون بالتلذذ بالطاعات والعبادات، وتحمل المشاق في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وفي إيثار ما يحبه الله ورسوله على الدنيا التي يلهث الناس وراءها يجمعونها وكأنهم خلقوا من أجلها. وذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون العبد مؤمنا إيمانا صادقا حتى يجد حلاوة الإيمان، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أغلى ما نملك في هذا الوجود النفس والوالد والأولاد، بل والناس أجمعين، كما قال الله تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الموادة هي المحبة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، جيء بالروابط كلها لتلتغي أمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعطي أن الإنسان يجب عليه أن يكون حريصاً على إيجاد هذه المحبة، ولن تكون محبةً باللسان وإنما بالأفعال، فيكون حبًّا قلبيًّا مؤثرًا على الإنسان سلوكًا عمليًّا. ولما ذكر النبي هذه الثلاث يقول الإمام البيضاوي: إنما جعل الأمور الثلاثة من كمال الإيمان، والسبب لأن المرأة إذا تأمل أن المنعم الأول هو الله عز وجل فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيَّن لنا مراد الله عز وجل، ولن نستطيع أن نفهم العبادة والإيمان بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيها الإخوة أن نحرص أشد الحرص على البحث عن هذه النصوص التي جاءت في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتساءل بعض الأحبة: لماذا نحرص على محبة محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا نحبه دون غيره من الناس الحب الكامل؟ أولاً، يجب أن نعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم تابع لمحبة الله عز وجل، فإن كنت ممن يحب الله حباً صادقاً فعليك بمحبة من يحب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن؟ بل هو أعظم من ذلك، خليل الرحمن: إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولهذا الخلة لم تكن إلا لرجلين، لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: لأن الله اختاره على سائر الخلق أجمعين. وما أجمل قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلباً أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله للنبوة والرسالة. ثم نظر إلى قلوب العباد مرة أخرى فلم يجد قلوباً أطيب من قلوب الصحابة، فاختارهم الله لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فجمع الله الطيب مع الطيب. لم نختر نحن لأن نكون مصاحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، اختار الله أطيب القلوب، ولن يكون أحد أكمل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هدياً وعبادةً وسمتاً وإيمانًا وصلاحًا وتقوى، فجمع الله الطيب مع الطيب. وهنيئًا لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأنه كان بنا رؤوفاً رحيماً. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا مسائل الرأفة بأحاديث متعددة، منها: ما من نبي إلا له دعوة مستجابة دعا بها، قال النبي: وأما دعوتي فادخرتها لأمتي شفاعة يوم القيامة. لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، وإنما أراد أن تشمل أكبر عدد بشفاعته صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض يأتي أقوام يذادون فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حريص عليهم صلى الله عليه وسلم، يريد أن يدخلوا ويشربوا، ولكن لما علم أنهم غيروا وبدلوا لم يعبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته فبكى بأبيه وأمي ثم دعا وبكى، هذا يدل على كمال رأفته صلى الله عليه وسلم. ثم نجد حرصه على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم لما كان النبي كما في مسند الإمام أحمد في سفر بأبي هو وأمي، ثم كان الصحابة قد تفرقوا، فرفع النبي صوته يقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سمع الصحابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته فعلموا أنه يريد أن يجتمعوا إليه، فاجتمع الصحابة حوله فسألهم النبي: أي يوم هذا؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي يوم هذا يا رب؟ يسألهم من قلنا الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم يأتي الله بآدم عليه الصلاة والسلام فيقول الله له أخرج بعث النار من ذريتك، الذين يدخلون النار من ذريتك أخرجهم ليدخلوا، فيقول يا رب وكيف ذاك؟ قال من 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. سمعها الصحابة فغطوا رؤوسهم ولهم خنين كأنهم يقولون متى ننجو يا رسول الله إذا كان من 1999 إلى النار؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة فكبرنا فرحا. ثم يقول النبي إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قالوا فكبرنا فرحا. ثم قال النبي والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، قالوا فكبرنا فرحا. محمد صلى الله عليه وسلم كان من أنصح الناس لأمته، ولذلك حق له أن يحب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان محسنا للأمة. والله كما أرسلنا قبلكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات، ثم قال يذكر الله تعالى ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا النبي الكريم كان ناصحا لأمته. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل صغير وكبير، وهنا أهمس همسة صغيرة أيها الإخوة، وكنت أعجب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما كان يناظر أهل الكلام ويناقشهم سألهم سؤالا صغيرا، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أداب الاستنجاء والاستجمار؟ قالوا بلى. قال أفيعلمنا آداب قضاء الحاجة ولا يعلمنا علم الكلام والعقل وغيره؟ كأننا نقول محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل صغير وكبير، ولا يعلمنا ما دور المرأة، ولا يعلمنا ما كيف تعمل المرأة، ولا يبين لنا أين هل تجتمع مع الرجال وتجلس معهم وتختلط؟ ألا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكاماً مستقبلية، قضايا مصيرية؟ الله يقول وقرن في بيوتكن، والناس يريدون أن تخرج كل امرأة من بيتها، نخرج المرأة التي يجب أن تربي النشء ونأتي بالخادمة التي ترعى البيت كله، حتى أصبح الناس الخادمة هي التي تقدم الطعام للكبار وللصغار وللرجال وللنساء، وهي التي تأتي تخدم كل أحد، والمرأة التي هي أصلها يجب أن تربي نشأها وذريتها وأولادها يجب أن تعمل. وأصبحت المواصفات عند كثير من الشباب أين الموظفة لنأخذ منها، ثم يقال ها هي حررت، ثم انطلق المجتمع ورقى إلى أعلى ما يكون. نقول رويدكم أيها الإخوة فإن هذا خرق يخرق في السفينة. محمد صلى الله عليه وسلم كان من أنصح الناس لأمته ونصحنا نصحا عجيبا، وبينه الله تعالى في كتابه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نحن نحبه؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس في كل شيء، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وإن وأثنى عليه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. محمد صلى الله عليه وسلم هو الكمال البشري الذي يجب أن نعلمه. أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أيوجد أحد أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم خشية؟ نقول لا والله، ولن يكون أحد أكمل من هذا النبي خلقاً ودعوةً وعبادةً ونصحاً. وربما نقول وكل صغير وكبير لنا فيه أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد يتساءل أيها الأحبة بعض من الناس ما علامات المحبة الصادقة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ علامات الحب الصادق: أولاً، اتباع ما كان عليه. أسائلكم أيها الإخوة، لماذا نحن نعفي اللحية كاملة ولا نتعرض لها بشيء أبدا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما تعرض لحيته بشيء. هل كان النبي يأخذ من طولها وعرضها؟ هل أخذ النبي من لحيته ما زاد على القبضة؟ أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهدي النبي واضح، وسمته بين، وسنته ظاهرة، فأنا أعتز بأن كنت كالنبي صلى الله عليه وسلم. قصرت ثوبي لما؟ لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، ما أسفل من الكعبين، إجرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيل لم ينظر الله إليه، يأتي بها النبي منهجًا واضحًا. فنحن أمرنا باتباع هذا النبي الكريم في كل شيء. العجب منا أيها الأحبة أننا نأخذ من محمدٍ جانبًا دون جانب. أسائلكم، لو أن إنسانًا صلى المغرب 5 ركعات، أليس كل من بالمسجد يعتب عليه يقول كيف؟ ومن أين جئت بهذه الصلاة؟ ولماذا أنت عملت هذا العمل؟ وصلاتك باطلة؟ وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكننا نجد من يسمع زمرًا وطربًا وينظر إلى الحرام ويفي الإسبال والحلق وعنده عقوق وغيره، ولا أحد، كأن الأمر نحن أمرنا باتباع محمدٍ في الصلاة والصيام دون غيره. نقول: كان سلفنا رحمهم الله لا يفرقون بين سنةٍ وواجب، ما دام ثبت عن النبي فإننا نأخذ به. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أورد لنا حديث الخذف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال النبي: إنه لا يصيد صيدًا ولا ينكأ عدوًا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. كم نجد من المدرسين يرمي بين أصابعه حجرًا أو غيره؟ هذا الصحابي رأى قريبًا له يخذف، أورد له الحديث. بعد لحظات وجده يخذف مرةً أخرى، قال له: أقول لك قال رسول الله وتخذف؟ لا كلمتك أبداً، لا كلمتك أبداً، لأنه خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذا دليل على أنه يجب علينا أيها الحبة الاتباع. وقصة عبد الله بن رواحة المشهورة، ودائماً أذكرها عنواناً للاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلامه، قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد جالساً، وأراد النبي أن يحدث صحابته، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجلسوا لعل آخر الصفوف لم تسمع. ثم رفع النبي صوته صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا. عبد الله بن رواحة يمشي في الشارع وفي الطريق، سمع الرسول وصوت محمد يقول اجلسوا، جلس في الشارع وجلس ينتظر. وعظ النبي الصحابة وذكرهم، خرج النبي وإذا بعبد الله بن رواحة جالس في قارعة الطريق، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي أجلسك ولم لم تدخل؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسوا فجلست حيث سمعت، جلست حيث سمعت. قال له الرسول: زادك الله طواعية لله ولرسوله، زادك الله استجابة لله ولرسوله، الله أثنى عليه ما ذمه. نحن لو جئنا بعقولنا قلنا هذا لا يفهم ولا يعي الخطاب، ولا أدخلنا عقولنا. كان الصحابة يمتثلون مباشرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيار. من علامات محبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم إحياء سنته صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، يا ليتنا نحيي هذه السنن ظاهرة سلوكية عملية. سنة الوضوء، سنة الضحى، أيها الأحبة، أيثقل علينا قبل أن أذهب إلى الدوام أو إلى المدرسة أو إلى الكلية والجامعة آمر أولادي توضأوا وصلوا ثم نذهب بكم إلى المدرسة؟ يصلون 2 ركعتين لله عز وجل. وصية النبي لأبي هريرة: أوصاني حبيبي بـ3 وأن أركع 2 من الضحى. إحياء سنة لتكون معلماً قيام الليل، قراءة القرآن في داخل البيت، السنة، السنن في داخل المنزل، أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة، كل هذه إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. دل على أن من يحرص على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أو شريط أو مطوية أو غيرها، سنن نحتاج أن نحييها في واقع الحياة لنستفيد منها السلوك العملي. منها أيها الإخوة تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة يجب أن تكون في نفوسنا عظيمة، كلما كان الشيء عظيماً في قلبك كلما امتثلته سلوكاً عملياً. وأعطي مثالاً بسيطاً، تجد بعض من الناس يجعل الله له الشعيرات هنا قليلة، ويأتي بعض الناس يقول هذه لا تستحق أن تبقى، احلقها واسترح منها، لكن من عظم السنة وأبقاها يجد في قلبه عجباً. كنت عجبت، وجدت أحداً من شرق آسيا لم يرزقه الله إلا بست شعيرات طويلة، ووجدته يسحبها يمنة ويسرة، كنت أتأمل فقلت ليت له لحية من حبه لها. قال له بعضهم: لو نتفتها ست ما تستحق. قال: هذه سنة النبي أعتز بها معظما لها، فأنا أراقب الله في هذه الشعرات ولا أراقب الخلق، فليس همي أن كما يقول الناس لا بد أن يكون مظهرك وما فيه شيء من الجمال وفيه نوع من التجديد وغيره. نقول لا، السنة إذا عظمت لها من الأثر، من العلامات الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم، لأن الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم يلزم منه الإكثار من الصلاة عليه. ولهذا قال العلماء: ميز أهل الحديث على سائر العلماء كلهم بكثرة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نتذكر دائما ذاك البخيل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويدل على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن توجد فيه هذه العلامات ليكثر من هدي النبي ويتمكن الحب من قلبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. الأسباب والثمار، أنطلق إلى الأسباب أيها الإخوة التي تعين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أول سبب أيها الإخوة محبة الله تعالى، إذا كنت صادقاً فيها فإنها ستؤثر فيك حب النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة أيها الأحبة: إذا أحببت الله حباً صادقاً فحب من يحبه، إن المحب لمن يحب مطيع. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون في قلبه الحب الصادق لله عز وجل، وأن يحب ما يحبه الله عز وجل. أليس محمد خليل رب العالمين والله يحبه حباً عظيماً؟ ونقول: وكذلك يجب أن يكون في قلوبنا هذا الحب متمكناً. من الأسباب التي تعين أيها الإخوة تذكر نعمة الله عز وجل علينا بهداية عن طريق. أسائلكم أيها الأحبة: لو لم يكن محمداً مبعوثاً إلى الناس، هل في القرآن عدد الصلوات، عدد الركعات، نصاب الذهب والفضة والأموال والدينار والدرهم؟ هل فيها الأسباب كيف نعبد الله عز وجل؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سلوكاً عملياً يشاهده الناس رأي العين، وكان النبي يريهم ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج خذوا عني مناسككم. فهذه لا شك بأنها تؤثر في النفوس إذا شعر الإنسان أنه لم يعرف الحق إلا عن طريق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من الأسباب كذلك أيها الإخوة، إذا علمنا أن الله اختاره واصطفاه وشرفه على سائر الخلق أجمعين. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ ألسنا في كل بعد كل أذان نقول: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته؟ أعلى منزلة ورتبة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي الناس إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وإلى كذلك إبراهيم، وإلى موسى وعيسى، وكلهم يتخلى عنها، ثم يأتون إلى محمد فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد بأبي هو وأمي تحت العرش، ثم يفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها، فيقول صلى الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ودل على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله وشرفه على سائر الخلق أجمعين. وما أجمل أن نتذكر أيها الأحبة ليلة الإسراء والمعراج، لما صعد سسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم صعد به فوق السماوات العلى، وإذا بجبريل يرافقه في رحلته كلها، حتى إذا وصل إلى مستوى سمع النبي فيه صريف الأقلام تكتب، قال جبريل لمحمد ادخل لتكلم ربك، قال وأنت؟ قال هذا مقام لا ينبغي لي أن أدخله، إنما هو لك يا محمد. دل على أن الله شرفه وأعلى له المنازل على سائر الخلق أجمعين. جبريل وهو سفير الملائكة وعظيمهم، ومع ذلك لم يدخل. إذا عرفنا هذه المزية والفضيلة تمكن في قلوبنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر النبي كما في حديث واثلة بن الأسقع في مسلم مرفوعا إن الله اصطفى، جاءت الاصطفاءات الربانية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش كذلك بنو هاشم، واصطفى من بني هاشم، جاء النبي يقول واصطفاني من بني هاشم، فأصبح اصطفاءً اصطفاءً اصطفاءً إلى أن ميز. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول كما في حديث أبي هريرة في البخاري مرفوعاً إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه. أسائلكم أيها الإخوة، أعظم رجل على سطر التاريخ كله أحبته البشرية أجمع هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن نوح وقومه وآدم كلهم يحبون هذا النبي الكريم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، ما من نبي من الأنبياء إلا أخذ على قومه متى بعث محمد أن يتركوا دينهم ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وعيسى ينزل في آخر الزمان وما يدعو لدينه الذي بعث به، وإنما يدعو ويحكم في الناس بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي أفي شك مني يا ابن الخطاب، والذي بنفسي بيدي لو كان موسى حيا لاتبعني، لم يسعه إلا اتباعي. فيدل على عظم منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي توجب لنا محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه لاستصلاح أوضاع الناس وإصلاحهم ونقلهم لأكمل كل شيء. أتأمل أيها الإخوة تأملاً لطيفاً، والله لو لم يكن هناك جنة ونار لكان اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سعادة لنا في الدنيا والآخرة. تأمل ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الحفاظ على النفس والأعراض والدماء والأموال والعقول، تأملها تأملاً لطيفاً دون أن تنظر لجنة ونار تحودك أو تشجعك، لوجدت أن اتباع هذا الدين سبب لسعادة البشرية أجمع. ولهذا نحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لهداية الناس واستصلاح أوضاعهم. من الأسباب أيها الإخوة دراسة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أتمنى أيها الأحبة يا ليت في مناهجنا في المتوسط بل في الابتداء والمتوسط والثانوي مقاطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتمكن حب هذا النبي الكريم تمكناً قوياً في النفوس. نحن في زمن أصبح الناس يربطون بسير الممثلين والمطربين واللاعبين أكثر مما يربطون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن المسلمين من يتابعون البرامج والمسلسلات والقنوات أشد مما يتابعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وخبره. أليس هذا واقعاً أيها الأحبة؟ الناس جهلوا كثير من هدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولعلي ذكرت في محاضرة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر قصصا يبقى الإنسان معها حائرا مع هذا النبي الكريم، كلما قرأت قصة تمكن حب هذا النبي الكريم في قلبك ولها من الأثر العجيب أيها الإخوة. ولا ندري ما الذي نتأمل من حياته، أفي أخلاقه، أفي سلوكه، أفي عبادته، أفي دعوته، أفي نصحه للناس، أفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، أفي محبته لهداية الناس. ثبت في الصحيح كمثال بسيط أيها الإخوة، امرأة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نسجت للنبي صلى الله عليه وسلم توبا، وكان النبي محتاجا إليه صلى الله عليه وسلم، فأعطته الرسول، قالت يا رسول الله هذه الحلة أعطيتكها لتلبسها تتجمل بها، وكان النبي لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. فجاء صحابي رضي الله عنه فقال يا رسول الله، لما رآه لبسها وجميلة، يا رسول الله إني أريد هذه أن تهديها إلي. قال أعطيك، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها. قال الصحابة والله ما أحسنت، إن الرسول في حاجتها فلما أخذتها منه؟ قال والله ما أخذتها لألبسها، إني أريد أن تكون كفني إذا مت، لأنها لامست جسد محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم نرى عجبا في حياته وسيرته، تعلق القلوب به تعلقا عجيبا، يدخل النبي السوق ويرى صحابيا يمشي فيلتزمه النبي من ورائه صلى الله عليه وسلم، ثم ينادي من يشتري هذا العبد، هو ليس عبدا والرسول يبيعه في السوق، فالتفت مغضبا من يبيعه؟ فلما رآه رسول الله أخذ يحك ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن تجدني عبدا كاسدا لا يشتريني أحد. قال له الرسول ولكنك لست عند الله بكاسد. محمد صلى الله عليه وسلم ندرس سيرته فتتمكن في قلوبنا تمكنا عجيبا، وقصصه كثيرة. ثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما في أحد بساتين المدينة، ومر عليه رجل مشرك دعاه النبي إلى الإسلام فما قبل منه، ثم أعرض عليه النبي الدين وما بعث به، ثم قال هذا الرجل من يدريني أنك الرسول يا محمد؟ هذا كلام تدعيه أنت. فأراد النبي أن يبحث عن شاهد، يقول الصحابي وأظنه جابر رضي الله عنه، بحث النبي حوله فرفع النبي رأسه إلى نخلة، وكان وقت الرطب فيها عذب مليء بالرطب والتمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إذا شهد هذا العذب أني رسول الله تؤمن؟ قال لا مانع لدي. يقول الصحابي جابر فنظر الرسول إلى النخلة ثم خاطب النبي عذق التمر أن انزل، يقول جابر فرأيت العذق ينقز ينزل تدريجيا انفصل ثم يصل إلى الأرض ثم يمشي بين يدي الرسول يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لأول مرة يرى هذا الحدث، وقف هذا العذق بين يدي الرسول، ثم قال الرسول للعذق فيه تمر وبسر وشماريخ وكل ما فيه من الرطب، قال له الرسول من أنا؟ فيتكلم العذق كله قائلا أنت رسول الله أنت رسول الله. قال الرسول للعذق ارجع مكانك، ثم ينقز فيصعد العذق ويرجع مكانه كأنه ما قطع. سأل النبي هذا الرجل ما رأيك الآن؟ قال أما الآن فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. آمن من لحظته. أليست هذه القصص والأخبار تغرس في نفوسنا حب هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والعجيب أيها الإخوة أننا إذا درسنا سير الصحابة عرفنا كيف استطاع محمد أن يربي جيلا لا ينسى على سطر التاريخ أبدا. من ينسى أبا بكر وعمر؟ ومن ينسى العشرة المبشرين بالجنة بل ومن ينسى أهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. يعطي أن المسلم مأمور بدراسة هذه السير. أعجب أيها الإخوة حين نقرأ سير الصحابة نرى فيهم كيف استطاع محمد أن يربيهم عقيدة وعبادة وأخلاقا وتضحية وجهادا وتنافسا في طاعة الله عز وجل، فهذا يغرس في نفوسنا حب هؤلاء الجيل الذي أسميه جيلا مثاليا لا ينسى على سطر التاريخ أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا أردنا أن نجد الصور على ذلك، رضي الله عنه وأرضى عامر بن الجراح والد أبي عبيدة كان أعرجا وكبير السن رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جاء الجهاد في سبيل الله وهو ينادي يقول: إني لا أريد، أتمنى أن أطأ بعرجة هذه الجنة. صورة مثالية. ونجد قصة أبي بكر وعمر في التنافس. أبو بكر عمر يقول رضي الله عنه: جاءني مال كثير فقلت في نفسي الآن أسبق أبا بكر، فجئت به أحمله ثقيلا فوضعته بين يدي الرسول، فقال لي الرسول: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم مثل الذي أعطيته. قال: فكان في نفسي أني أسبق أبا بكر. ولحظات ثم يدخل رضي الله عنه أبو بكر الصديق بمال عظيم، فيسأله الرسول: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. تصدق بماله كله. أليس عثمان بن عفان قال فيه النبي: من جهز جيش العسرة فهو في الجنة، من يحفر بئر رومة ويضع دلوه مع دلاء المسلمين فهو معي في الجنة، وأبو هريرة عثمان رضي الله عنه يحفر وغيره، ويشهد له الرسول بجنات عدن. لما هذه الشهادات إلا للإيمان والصلاح والتقوى؟ نسيبة بنت كعب الصحابية العظيمة رضي الله عنها وأرضاها التي خلدت ذكراها بالإيمان، يقول النبي كما في الصحيح: بين أنا في الجنة وإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة في الجنة رضي الله عنها وأرضاها، امرأة قدم النبي إلى المدينة فما وجدت أن تخدم رسول الله بأعظم من ابنها، كان عمره 10 سنوات، قالت: يا رسول الله أهدي إليك ابني ليخدمك يا رسول الله. فلذة كبدها خادما لمحمد يمكث عند الرسول 10 سنين فتصيبه الخيرات، خادما للرسول متعرفا على عبادته يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في عمره وماله وفي ولده رضي الله عنه وأرضاه. وتأتي أم سليم تقول: يا رسول الله خويدمك أنس أدعو الله له، أدعو الله له، فيدعو له النبي بالدعوات. هذه المرأة الصالحة تدعو محمدا صلى الله عليه وسلم لينام ليأكل عندها ويقيل، ووقت حر شديد فرشت للنبي نطعا رضي الله عنها وأرضاها، يعني جلد، لم تفرش له قماشا لئلا يكون العرق يضيع منها، وينام النبي ويتحدر من جبينه العرق كأنه حب الرمان، وإذا بأم سليم تسلت العرق من وجه النبي ومعها قارورة طيب، ثم تنزل هذه القطرات في طيبها، فيستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله نضعه في طيبنا. قالوا: فكان بيتها يسمى ببيت المطيبين، ما تطيب أحد ومشى في سكك المدينة إلا شمت رائحة هذا الطيب العظيم. هذه صور من تربية النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عنه ولحماية الدين وغيره في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك معرفة ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، والله كلما تأملنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق ومن الخير ومن كذلك الإيمان والتوحيد أوجب لنا أن نحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وربما نقول أيها الإخوة، إذا تعرفنا على ما أصابه من أجل إعلاء كلمة الله ونشرها في أوساط الناس يوجب لنا الحب العظيم لهذا النبي الكريم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلدون ويجرون على رمضاء مكة ويحرقون رضي الله عنهم وأرضاهم ويقتلون، والنبي يمر به خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي متوسدا بردته يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر؟ فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعد الناس بوعد عظيم، يقول: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير المرأة. ذكر النبي من أيله إلى صنعاء، ويذكر النبي المسافات الطوال صلى الله عليه وسلم. لما؟ يعني بناء على أن الدين سيصل الناس وسيصل إليهم ويكون سببا لهدايتهم. ولكن الرسول يقول: ولكنكم تستعجلون. نحن نتمنى هداية الناس في لحظة، نتمنى كلما نصحنا شخصا أن يمتثل، وكلما أمرناه بأمر أن يطيع. نقول: رويدك أيها الحبيب، قد لا يتحقق لك ما تتمناه. محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه ملك الجبال فيقول: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. لم ينظر النبي إلى الحاضرين، وإنما للأجيال القادمة، لعل الله أن يجعل فيها هداية للناس. من الأسباب المعينة أيها الإخوة معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وتعامله مع صحابته التعامل اللطيف. كان النبي على خلق عظيم. تسأل عائشة عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم فما تزيد؟ كان خلقه القرآن. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق، أيثقل علينا الابتسامة؟ والله بعض من الناس ربما لم ترى أسنانه وما ضحك أبدا، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي دائما متبسما، مبشرا لا منفرا، ميسرا لا معسرا على الناس صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا هذه الأخلاق والآداب كان لها من الأثر الواضح في حياة الناس وسلوكهم وطاعتهم لله عز وجل. ولهذا الله يثني عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحين يقول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ونجد المسلم يجب عليه أن يكون حريص على أن يأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق كاملة، ليؤثر في قلبه الحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ولعل من اللطائف وأسميها من الأسباب الجالبة للمحبة متابعة المؤذن ثم الإتيان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، والله ما أكثر ما نسمع المؤذن وحديثنا لا ينقطع وشغلنا لا ينتهي، ولا نقول كما يقول المؤذن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم نستفيد فوائد عظيمة جدا أيها الإخوة، من ذلك أنه يكون سببا لأن تحل علينا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا نعتبره أيها الإخوة من الأسباب التي تجلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤثر في الإنسان، أننا نتبع هذا النبي الكريم في أمورنا الصغيرة والكبيرة. من الناس في هذا الزمن إذا قيل هذا الحكم قال: هذا مكروه، هذا سنة، هذا ليس بواجب، هذا لا دليل عليه الصريح. ثم نصبح نتنازل نتنازل نتنازل، ثم ما يبقى عندنا شيء أبدا، ما يبقى عندنا شيء أبدا. ويظن الإنسان أنه من أكمل الناس في اتباع النبي، وأنت تشاهد عليه سلوكا ليس يدل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الجالبة أيها الإخوة الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ألا نجد في هذا الزمن من أصبح الآن في هذا الزمن من ينادي بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تناسب العصر الآن، نريد أن نطبق ما يناسبنا في زمننا، كأن قول النبي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي لا نحتاجه في زمن الآن. الناس غزوا النجوم ووصلوا القمر وتطورت الحياة، والسنة التي جاء بها النبي كانت في أمة قد مضت، فلماذا تنصحون الإنسان في قضية الأكل بالشمال؟ ولماذا ينصح المسبل؟ ولماذا ينصح الحليق؟ ولماذا ينصح صاحب الزمر والطرب؟ ثم يأتي الإنسان يقول الحمد لله ما دمت أصلي فالأمر سهل، أهم شيء قضية الصلاة والباقي كل إنسان يفعل ما يشاء. هذه منادات جديدة أصبح الناس ينادون بها، ثم بدأ الناس يتنازلون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب علينا أن نذب عن هذه السنة وأن ندافع عنها وأن ننشرها في أوساط الناس لما لها من الخير العظيم. من الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عمن يحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتبع النبي ويسير على منهاجه. الآن أيها الإخوة، كان يقال في تراجم المتقدمين، نقل عن سفيان رحمه الله يقول أحد تلامذته لو حلفت بالله أن سفيان ما ثبتت عنده سنة إلا فعلها ما حنثت في يميني. وسبحان الله كنت أتأمل، رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، ما ثبتت عنده سنة إلا عمل بها مباشرة، وكان حريص جدا. ربما نأتي نحن وإياه ونخرج من باب المسجد، الناس يسألون والطلاب يلتفت إليهم يقول سبحان الله أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج؟ نحن لو قالنا أحد أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي هذا ليس فيها إثم وما عملنا شيء، ليش تنكر عليه؟ أليس هذا واقع؟ إذن واجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على أداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول من ضبط السنة وعمل بها ثم قدح فيه ألا يكون يجب علينا أن نذب عنه؟ لأن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقه ومنهاجه ويتأسى بما هو عليه، فالواجب علينا أن نذب عنه وأن ندافع عنه، لأن في ذلك الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة، حتى يكون له من التأثير على جوارحنا. منها أيها الإخوة الغيرة، وأسميها الغيرة على ماذا أيها الأحبة؟ على محارم الله التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا منعنا النبي من شيء فلنمتنع، وإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلنمتثل، هذا هو الواجب علينا أيها الإخوة. فإذا حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى النساء وإلى والسماع الزمر والغيبة والنميمة والغمز واللمز وغيره، نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما؟ لأن الإنسان يغار على محارم الله، لأن من يحب لا يريدها هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه وإنما يغار، وغيرته عند انتهاك محارم الله عز وجل. من لا يغار عند المحرمات دليل على أنه ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا متأسيا به. أيها الإخوة، الحديث عن الأسباب الجالبة كثيرة أيها الإخوة، لكني أسرد سريعا جدا لأترك مجال لإجابة على بعض الأسئلة عن ثمار محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أولها الحياة الطيبة، فإن الله قال فلنحيينه حياة طيبة. والله لن يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش الحياة السعيدة والطيبة بغير محبة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. وهنا نقول كلما كنت أعظم اتباعا وأعمق حبا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنك من أسعد الناس في الدنيا والآخرة. ثمرة الثانية قوة الإيمان أيها الإخوة، فإن الإنسان يحتاج أن يزداد إيمانه، كلما قوي حب النبي في قلبك كلما ازددت إيمانا وصلاحا وتقوى واستقامة على دين الله عز وجل. من ثمارها صلاح قلب العبد، فإن الإنسان إذا صلح قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تأثر ذلك، فإذا وقرت المحبة في القلب صلح القلب صلاحا كاملا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت لن تصلح هذه أبدا بغير حب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع صلاح جوارح العبد. من الناس من يقول في قلب الحب العظيم للنبي: أنا إذا ذكرت الرسول بكيت، وأنا إذا قرأت سيرته تأثرت، لكنك لا تجد عليه سلوكا ظاهرا واضحا. إن المحب لمن يحب مطيع، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله. دل على أن أي خلل عندك صغر أم كبر فالخلل من الداخل 100%، والخلل في مقتضى المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. من ثمارها حلاوة الإيمان. ألا يريد الإنسان أن يذوق حلاوة الإيمان؟ والله إن له حلاوة عجيبة. أعطيكم مثال: في بعض الأحيان قد تجد حلاوة الإيمان أيها الإخوة. أول يوم من رمضان، أليس الإنسان يشعر بلذة الإيمان العجيبة؟ نقول بلى. أول صلاة في ليلة من رمضان صلاة التراويح، تجد بعض الأئمة يبكون والناس يتأثرون مع أنه يقرأ الفاتحة دائما، ما الذي أبكاه؟ حلاوة الإيمان التي في القلب، فنحن نريدها. من ثمارها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والتأسي به في كل شيء صغير وكبير. من ثمارها الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالواجب علينا أن نستجيب لكل ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. متى عرض على الإنسان قال: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من ثمار الحب مجاهدة النفس، مجاهدة النفس في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا كان يحب شخصاً ذل كل شيء في سبيله. فإذا كان الحب صادقاً تأثر الإنسان واستفاد منه. من ثمارها الدعوة لدينه ونشره وبيانه للناس وإيضاحه. من ثمار المحبة الجهاد وبذل كل ما نملك في إعلاء كلمة الله عز وجل ورفع سنته والدفاع عما جاء به صلى الله عليه وسلم. من ثمارها تقديم محبته على كل ما سواه. من ثمارها أيها الإخوة الاستقامة والثبات على دين الإسلام. أيها الإخوة، نحن في زمن فتن، وفي زمن شهوات، وفي زمن شبهات، وفتحت على الناس الدنيا، وتغير كثير من الناس وأصبحوا يهدبونها. يصبح الإنسان يزن الميزان بمقدار ما تملك، وكأن الذين لم يدخلوا في الدينار والدرهم لم يعرفوا مصالحهم ولا دروا، خشوا على إيمانهم وعلى صلاحهم وعلى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي وما ملك شيئا، والذي نفسي بيده يقول النبي: والله إلى الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالبعد عن كل ما يكون سببا لزيغنا وبعدنا عن طريق الخير. ألم يحذرنا النبي عن قرناء السوء؟ ألم يحذرنا النبي من الدنيا؟ ألم يحذرنا النبي من الشهوات؟ ألم يحذرنا النبي من الشبهات؟ بل جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول أيها الأحبة: سر ربك دائما أن يرزقك الاستقامة على دينه، فإن الثبات في مثل هذا الزمن عزيز، ويحتاج الإنسان أن يسأل ربه أن يستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. من ثمارها أيها الإخوة الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيها الإخوة، حرمنا أن نرى محمداً بأعيننا، ولم تكتحل عيوننا برؤيته صلى الله عليه وسلم، ولم نجتمع معه في الدنيا بجسده. نسأل الله ألا يحرمنا الاجتماع معه في جنته، تلك الجنة العظيمة التي وعد الله أولياءه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فإذا أحببت النبي ستجتمع معه. من ثمارها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحبه، وهم أولى الناس بالشفاعة. من ثمارها كذلك كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويوجد الإنسان أن يكون دائماً حريص على ذلك. من ثمارها محبة من؟ محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثمرة لمحبة الرسول، لأن الرسول ما دام يحبه يحب صحابته فنحن نحبهم. من ثمارها محبة آل بيته وزوجاته صلى الله عليه وسلم، لأنها زوجاته في الدنيا والآخرة. من ثمارها تربية أبنائنا على أمورنا صغيرها وكبيرها على حب النبي. نحن إذا صلينا نقول لأن الرسول أمرنا بالصلاة، أكلنا باليمين لأن محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأكل، قصرنا الثوب لأن محمد أمرنا بتقصيره، أعفينا اللحية لأن محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. فأربي جيلي وأربطهم دائما بمن؟ بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا إلى أيها الإخوة إلى ما نسميه إقامة سلاسل في سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي الأصول التي توجد لنا حبه والأخذ بهديه وسمته وما كان عليه بأبيه وأمه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب هذا النبي الكريم الحب الصادق. اللهم اجعلنا بحبه نجتمع معه في الجنات، وبحبه صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به، وأن تكون أعمالنا موافقة لأقوالنا وما في قلوبنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المنكرات. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن ننقاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. وشكر الله للقائمين على هذه المسجد عني وعنكم خيرا، وجعلني وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. وكنت أتمنى أن لم تكن هذه المحاضرة في مثل هذا الوقت نظرا لأنها أيام امتحانات، لكني مشيت على رغبتهم تعاونا على البر والتقوى وتواصيا عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم وقد وفر وكفى، صلى الله عز وجل يجعله في ميزان حسناته، كذلك في ميزان حسنات الحاضرين. ونأتي على بعض الأسئلة حرصا على وقت الشيخ، حيث أننا أيضا سوف نوزع جوائز المسابقة بإذن الله بعد الصلاة مباشرة، ويتسلم الفائزون من يد الشيخ بإذن الله تعالى. السؤال الأول: ما هي أفضل الكتب التي تنصح بها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، كتب السير يعني متنوعة من علماء من المتقدمين والمتأخرين، لكن يمكن الإنسان أن يأخذ، هناك ثلاثة أو أربعة كتب متأخرة لطيفة جدا أيها الإخوة، منها صحيح السيرة لأكرم ضياء العمري، منهجه حديثي ولم يأتي إلا بماذا؟ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كذلك السيرة الذهبية للطرهوني، لم تكتمل ولكن وعد إن شاء الله خرج منها ضمن مجلدان، وهي حريص على أن لا يورد ما صح إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الثالث كتاب السيرة في ضوء الكتاب والسنة لمحمد أبو شهبة، وإن كان لم يلتزم في كل أحداثه بما صح لكنه في الجملة جيد. وكتاب السيرة في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله، هذه نعتبرها من الكتب المتأخرة. هناك كتب كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيرة، السيرة للإمام الذهبي رحمه الله، وكذلك سيرة أخرى فردت لابن كثير رحمه الله، وكذلك الإمام البيهقي في دلائل النبوة ذكر كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام الطبري رحمه الله في تاريخ الأمم والملوك والسيرة لابن هشام ومختصراتها وما يتعلق فيها الرحيق المختوم، لكن لم تلتزم. هناك خرج مجلد لشيخنا رحمه الشيخ ناصر الدين الألباني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح، وكنت تمنيت أن لو كان يعني جمعه للسيرة متوسعا وقد التقيت به قبل أن يتوفى، أظنه يمكن أكثر من 15 سنة أو أكثر، وألححت عليه أن يخرج كتاباً في السيرة من أول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يجمع كل شارد ووارد مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أولى من إخراج يعني صحيح ابن حبان أو صحيح الترمذي وأبي داود وغيره، لأن كتب هذه لن يقرأها إلا طلاب علم، لكن السيرة سيقرأها العامة. فأخرج هذا المجلد، وله تعليق لطيف على فقه السيرة للغزالي. المقصود الكتب كثيرة، نسأل الله يعني أن يرزقنا التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. المدينة المنورة والتردد إلى أماكن التي كان يجلس فيها صلى الله عليه وسلم، وهل هذا من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم؟ وهل يصح أن نقول المدينة المنورة؟ بالنسبة أيها الإخوة، الذهاب لأجل بحث عن مواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد أنكره عمر بن الخطاب على ابنه عبد الله، أنكر عليه إنكار شديد، واعتبر هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. ولكن لو أراد ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وهذا من ضمنها. ولن نقول إن الذهاب إلى المدينة أفضل من الذهاب إلى مسجد النبي إلى المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل ب100,000 وتلك ب1,000 صلاة. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يحدث عنده شيء من الغلو. من الناس إذا ذهبوا إلى المدينة تجدهم المدينة النبوية بحث عن المواضع، وهناك من المزورين من التزوير يبدأون يطوفون بالناس، يذهبون بهم إلى المساجد السبعة وإلى ما أدري إلى مواضع لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا غيره. لكن كون الإنسان يذهب إلى المدينة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور بقيع الغرقد كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهل بقيع الغرقد، ويزور مسجد قباء، ويزور كذلك شهداء أحد ويدعو لهم، لا مانع، لا نقول لأذهب ليتبرك بهم، وإنما يدعو لهم، فهم الذين يحتاجون للدعاء. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تسميتها بالمنورة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبر فيها لا دليل عليه. الصحيح أنها تسمى المدينة النبوية، لعلهم يعني أخذوا المنورة من طلع البدر علينا، البدر هو النور، وأخذوه بهذه، لكن لا دليل، لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعتمد عليه. يمكن يؤخذ من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أظنه ابن مسعود أو أنس بن مالك، يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل فأضاءت المدينة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فما كان ذاك اليوم أشد سوادا من هذا اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها أظلمت علينا أو أظلمت قلوبنا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن وعلى كل حال ما يعتبر هذا مصطلحا يمكن أن نعتمد عليه بإطلاق هذا اللفظ حتى يصبح قاعدة كلية. السؤال يقول أريد سؤال عن المقاطعة المتجهة في الدنمارك، هل استمر هذه المقاطعة وهل اتبع هذه الطريقة لمن يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المقاطعة أيها الإخوة لم يأتي عليها بالنسبة لوضعها، يعني هل معناها من لم يقاطع يكون عاصيا لله ولرسوله وغيره؟ لا، لكن إذا كان هذا يعني يمكن أن يؤثر في الكفار فما في مانع. ثمامة بن أثال قال والله لا يصل لكم شيء من ميرة حتى يأذن لكم الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الزمن الآن أيها الإخوة عندنا الآن يسمون الغزو الإعلامي، صح وإلا لا، والغزو الاقتصادي، وعندنا يسمى هذا نوع من الضغوط والضغط بالسلاح والضغط بغيره، هذا له نوع من التأثير، ما نستطيع أن نقول ما له تأثير إطلاقا. وإن كان في الحقيقة أيها الأحبة أسميه تعبير عما في القلب، وفرحنا به أيها الإخوة لأن نوع من التأثير. ولذلك الآن الغرب كله الآن يخشى من مقاطعة المسلمين لمنتجاتهم، نحن أمة مستهلكة، صح وإلا لا، شماغ من إنجلترا، ثوب من اليابان، القلم مدري من الصين، كل شيء من عندنا من برا. فإذا قال الناس لا نريد كأن معناها أن الناس سيبدأون بالإنتاج ذاتيا. ولهذا لما قوطعت إيران الآن بواقعها اعتمدت على نفسها في كثير، حتى وصلت إلى ماذا؟ إلى القنابل النووية والرؤوس الآن، وأصبحت ما تحتاج، هي تقول لا نحتاج ما عندكم كله، ما نحتاج، لا تعطونا شيء، لا نحتاج لسياراتكم ولا لطياراتكم ولا لصواريخكم ولا لسفنكم ولا لغيره، نحن مكتفون. فغالباً لا صار فيه هناك نوع من الضغط يكون مردوده حسن على الناس. ثم أقول أيها الأحبة، يجب أن يكون في قلوبنا أقل شيء غيره. الآن أعطيكم صغير جداً أيها الأخوة، أنا لو ذهبت إلى بقالة ثم سبني صاحب البقالة قال اقلب وجهك اطلع برا، أجيه بعد ساعة أشتري منه؟ أسألكم أيها الأحبة، والله ما أشتري منها أبد. كل ما جيت قلت يا أخي هذا رأي البقالة لا تأخذ منه، هذا ما في خير، هذا هو سابني أنا، شو سابني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم الآن، يعني يسب نبيك وكأن الأمر عادي ما في شيء إطلاقا. لكن أيها الإخوة، نحن لم نتنبه إلا للجبن والزبدة، ما أدري الزبدة فقط. أكبر شركات ناقلات في العالم للبترول وغيره على المحيطات كلها دنماركية. أكثر العلاجات اللي نستعملها الآن مراهم السدين وغيره من الدنمارك، والأنسولين وغيره كله دنماركي، لكن الناس ما ركزوا إلا على بس الجبنة بوك والزبدة بس أهم شيء، والباقي ما هو داري عنه. ولهذا استطاعوا أن يغيروا، وضعوا عليها شعار الاتحاد الأوروبي وأصبح نشتري، وغيروا الرموز اللي كنا نعرفها فجاءوا بأنواع أخرى وغيروها، يعني ما لو غيروا، بس أهم شيء يكون في قلبي نوع من، هم يستطيعون يغيرون ما نقول لا، لكن ليكون في قلوبنا شيء من التأثير. نحن لا نقول المقاطعة التي تؤدي إلى القتال والقتل الناس وغيره، مثل ما وجد يعني أريقة دماء بغير حق أيها الإخوة، ولا يجوز إطلاقا، وقتل من المسلمين دماؤهم أغلى علينا من الدنمارك وأهلها كلها، دم مسلم أغلى علينا. لكن نقول يعني يكون عند الإنسان نوع من التعبير ولو يسير، يكون له تأثير. يعني بعض الأحبة يقول لي لم يأمر بها ولي الأمر، صح ولا لا؟ ولذلك لا تجوز المقاطعة. أنا أسألكم سؤال صغير جدا أيها الأحبة، الدولة ليست تعلم أن التجار الآن ما استوردوها ولا ما تعلم؟ أجيبوني أيها الإخوة، تعلم الدولة ما تستطيع تقول التاجر تجيبه ولا يمكن تقطعه؟ ليش ساكتين عليه؟ وش معناها؟ إقرار ولا غير إقرار؟ إقرار ضمني، لكن ما نادوا الناس قاطعوا، كأنه يقول أنا لم آمر بها ولم تسؤني، الناس أحرار. ولهذا لما سئل أحد المسؤولين الكبار عندنا فقالوا كيف تقاطعون؟ قال أنا ما آمر الشعب يفتح أسلامهم وأملاه جبن بوك، أنا ماني مسؤول عنهم، يبغى يشتري يشتري، ما يبغى ما حر، هو حر، السوق مليان يختار ما يشاء الناس، ولا يلزمون يأخذون من عندكم. وهذا نوع من نوع سميه نوع من الإقرار للناس في شيء من الفعل. ولهذا الآن متى وجد الرجوع؟ الآن لما وجد المؤتمر هذا الأخير، يعني الذي عليه بعض الشيء لكن ما عليه، يعني وجد كأن الأمر فيه نوع منه، لكن لو استمر الإنسان في المقاطعة ما يشتري، الحمد لله ما نقول له، نقول جزاك الله خير، ولا ننكر عنه، نقول أنت مبتدع ولا ضال ولا غيره. نعم. أخونا معلم تساءل كيف يمكن غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الطلاب، وخاصة في اتباع سيرته وأمره ونواهيه في النهي عن غش الاختبارات وغيره، وما درجة حديث تكلم العذق؟ حديث العذق حديث حسن، ولا أذكر الآن الكتاب الذي قرأته، أحد طلاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ظن حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حديث العذق. طريقة المعلم في التوجيه أيها الإخوة، يا ليتنا في كل حصة 3 دقائق بس نأتي بأدب من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، أدب في الطعام، أدب في السلام. الآن أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، ليه ما يكون عندنا مثلا، أنا مدرس قرآن، قبل أن نبدأ الدرس أطلع بالطلاب كلهم مباشرة إلى دورة المياه، توضأوا الصغار قصدي الابتدائي، يلا نتوضأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أطبق لهم 2 3 4 والله ما ينسونها أبدا. ثم أعلمهم ماذا نبدأ في أوله، بسم الله، بعد انتهاء ماذا نقول، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين، ثم أتي أعلمها آداب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب علينا، أغرس في نفوسهم. يقول أنس، بل يقول أظنه علي بن الحسين، كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. سورة من القرآن كيف يتعلمها الطفل الصغير؟ وهو بالتكرار مرتين ثلاث أربع خمس. أسأل هل نحن نعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم محبته؟ أعظم هذه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم سيرتهم من الدين، جزء من الدين. فكذلك نحن نقول إذا جهل الناس حب النبي صلى الله عليه وسلم كان تعليمهم الحب جزءا من الدين. أيها الإخوة، يوم أعطيهم معجزة للرسول، ويوم أدب من آدابه، ويوم غزوة من غزواته، ويوم حب الصحابة للرسول أربطهم به، سيكون له أثر كبير جدا. أذكر يعني موقف يعني لا أنساه، منذ يمكن منذ 25 أو 28 سنة، وهذا أعتبره أيها الإخوة من اللطائف كتطبيق أوصي به الأئمة. كنت إماما وقتها، وكان عندي أطفال صغار يلعبون في المسجد، فجئتهم وطلبت منهم أقول أضع لكم سير الصحابة ودرسكم إياها. كانوا 7 أو 8، وأجلس لهم بعد المغرب أعطيهم قصة صحابي ثم يذهبون للبيوت. سبحان الله، والله إني أذكر قصة خبيب رضي الله عنه لما قتل، أن هؤلاء الصغار يبكون لما سمعوها، صغار. أنا نسيت الموقف كله بعد سنوات، إذا بأحدهم يأتي يسلم قلت خير، قال أنا أذكر ذاك الموقف ما أنسى. يا ليتنا نربط هؤلاء النشء، سواء أنا إمام مسجد أو مدرس أو أب أو يعني جلسة أقارب أو اجتماع أسرة، أعطيهم شيء من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن هذا الحب، بدل ما نجلس كلام وضياع وقت أو ريموت جالس اللسان يقلب طرفه في راقصة وغانية وماجنة وعاهرة وفاسدة وفاجرة ويضيع وقته فيما لا ينفع. نريد أن نربط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يدخل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الأحاديث النبوية؟ إيه لا شك، إيه وربي، إيه والله، إن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة الرسول ومن نشر دينه، ويكون له من حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له أثر كبير جدا. وما أجمل الدورات التي تقام لحفظ المتون العلمية، هذه نعمة من الله تعالى أن توجد حفظ سواء الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، أو غيره من كتب الصحاح، هذه نعمة من الله يعطيها الله من يشاء. أسأل عن دروسكم يا شيخ عمر، في أي مسجد في أي وقت غير الدورات الصيفية؟ دروس متعددة، لعل إن شاء الله السبت المغرب والعشاء في جامع الملك عبد العزيز بشبرا، الأحد المغرب في الشفا في مسجد عبد الله بن مبارك، والعشاء في جامع البواردي، المغرب في الشفا والعشاء في جامع البواردي، الثلاثاء بعد العشاء فيه جامع حسان ابن ثابت في الدخل المحدود، بعد يوم مغرب الجمعة في المنزل درس، وبعد العشاء في جامع في مسجد أظنه الأمير سلمان في اعتيقة درس في كتاب التوحيد. هذه يعني عدد من الدروس، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14568.